وحمل على المشركين، هجم على المشركين، فجعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يراه وهو يقاتل، فيقول: لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسي. وانكشف المشركون أي انهزموا، وجاء أبو محجن بعد الفراغ من الجهاد فأعادته في الوثاق، وأتت سعدا فأخبرته، أم ولد سعد ذهبت إليه وأخبرته بما كان من أبي محجن، فأرسل سعد إلى أبي محجن فأطلقه وقال: والله لا حبستك فيها أبدا، يعني مكافأة له على جهاده وحسن بلائه. فقال أبو محجن لما قال له: والله لا حبستك فيها أبدا، قال: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. وعن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، لما أتاه الموت جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يندم أنه سيفارق الدنيا ولن يتمكن لا من صيام الأيام الحرة ولا من قيام الليالي الباردة في الشتاء، فهذا والذي يندم عليه كبير الهمة. وذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول: واحزناه واحزناه، ويتحسر على أنه لم يسمع هذا الحديث. وكان شعبة رحمه الله يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض، يحاول أن يتذكر الحديث فلا يعني يقوى على استرجاعه فيمرض، يصيبه المرض حزنا على أن هذا الحديث قد فاته. يقول الشاعر: كم فرصة ذهبت فعادت غصة تشجي بطول تلهف وتندم. وقال القاسم ابن سلام: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فإذا هو ميت، لما دخل البصرة وجده قد مات، فشكوت ذلك إلى ابن مهدي فقال لي: مهما سبقت فلا تسبقن بتقوى الله، بيوسيه ويعزيه، مهما سبقت وفاتك من العلم أو من الحديث فما زال باب التقوى والعبادة مفتوح، فلا يسبقك أحد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما حج أبو بكر السمعاني والسلفي ظفر بأبي مكتوم عيسى بن أبي ذر فتهاونا، تهاونا في أن يسمع عليه الأحاديث، فسارع في النفر الأول. يعني إيه سارع في النفر الأول؟ يعني تعجل في يومين، يعني نفر من الحج في الإيه؟ في ثالث أيام التشريق، ورجع إلى موطنه سراء وفاتهما، فتحزن تاج الإسلام أبو بكر، فأخذ السلفي يسليه ويقول: ما كان معه سوى صحيح البخاري وأنت في إسناده مثله، يوسيء على شدة ندمه لما فاتهما. واقتنى الشيخ جمال الدين ابن القفطي نسخة جميلة من كتاب الأنساب للسمعاني حررت بيد المؤلف، إلا أن فيها نقصة، وبعد الاطلاع بالمديد والافتقار الطويل حصل على الناقص، على الأوراق الناقصة من النسخة، إلا على أوراق بلغه أن قلانسيا قد استعملها في شغله، رجل كان يصنع القلانس فاستعملها جعلها قوالب للقلانس فضاعت، فتأسف غاية الأسف على هذا الضياع، أن هذه الأوراق ضاعت بهذه الطريقة، وندم ندما شديدا حتى كاد يمرض، وامتنع أياما عن الخروج إلى الأمير في قصره، فصارت عدة من الأفاضل والأعيان يزورونه تعزية له كأنه قد مات أحد أقاربه المحبوبين، من شدة ندمه على أو تألمه لفوات هذه الأوراق. فإذا هذه من يعني صفات عالي الهمة أيضا، أنه لا يندم على أي شيء، لا يبالي بما فاته من الدنيا، وإنما يحزن مثل هذا الحزن إذا فاته شيء من مقاصد الآخرة. أيضا كبير الهمة على الإطلاق هو الشخص الذي يتحرى الفضائل ومعالي الأمور، لا للذة ولا لثروة ولا لاستشعار نخوة ولا بغرض الاستعلاء على البرية وعلى خلق الله، لكنه يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله وطالبا به مرضاته غير مكترث بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد وطرق العلاء قليلة الإناث. إذا عظم المطلوب كلما كان الهدف والغاية عالية وشريفة كلما قل من يساعدك ويستمر في المسير معك إليه، فلذلك طرق العلاء قليلة الإناث، يعني تكون موحشة لقلة السالكين. أي نعم. يقول الشاعر: أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونها وأطارد، فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. عن ابن جدعان قال: سامع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فقال: يا عبد الله وما الأقلون؟ قال: سمعت الله يقول: وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور،

همة الكفاح دلاه في جب العذرة. الكفاح يعني الذي يتعامل مع المجاري والنجاسات وينظف هذه الأشياء، فيقول نزول همته دلاه في جب العذرة. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لما كان هذا الشخص كسل عن أن يتعلم حرفة أو علما ينتفع به يكرمه بين الناس، لم يكن أمامه إلا النزول إلى الجب لتنظيفه من الغائط. فلذلك يقول نزول همة الكفاح دلاه في جب العذرة، نزول همته جعله يتعامل مع هذه النجاسات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الأرواح في الأشباح، الأشباح من الأجسام، كالأطيار في الأبراج، وهي أنواع، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. هل الطيور التي تعدها كي تلد وتتكاثر و يعني تتعاظم وتثمن مثل التي تعدها وتهيئها للسباق؟ كلا. يقول الشاعر: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وتريد. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني ينوع ويجعل سعي خلقه شتى، فمنهم من يعني همته الأمور العالية. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وتريد، قطعة والفتة والثريد، هذا هو إيه غايتهم. فإذا رفض الإنسان الارتقاء إلى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وتفاتف الأمور ونزغات الشياطين وتفاقر إلى الأرض، سقط إلى سجين، وما أدراك ما سجين، وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام لتثمن، كذلك هؤلاء يثمنون وينشغلون بالدنيا كي تأكلهم النار في النهاية. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات، كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود. العير وهذه البهائم ليس لها همة أبدا إلا في ماذا؟ الجمل أو البقر أو الجاموس. ما همته؟ كل همه إيه؟ أن يقتضم يقتطع يعني القضب، وهو ما أكل من النبات المقطوع غضا طريا، الحشائش وهذه الأشياء. ومعنى المذود المعتلف، معتلف الدابة. كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود. وحقيقة يعني كل هم أعداء الإسلام الآن هو أن يغرقوا شباب المسلمين في هذا اللهو الفارغ وفي هذه التفاهات والسذاجات، إما يشغلوهم بالشبهات. ولذلك خر كثير من الشباب أسف صرعى للإلحاد وما يسمونه التنوير وهذه الحملات الشيطانية على دين الله سبحانه وتعالى، فيغرقون الأسواق بالشبهات وبالكتب التي تطعن في الدين، وعلى الجانب الآخر يفتح الباب على مصراعيه للشهوات والانحرافات الخلقية والأغاني والموسيقى وحتى الماكدونالد والويمبي وحتى السندوتشات الأمريكية تغزونا الآن، حتى الطعام، كل هذا يعني يغزوننا به ويلهوننا بهذه التفاهات. لماذا؟ حتى لا يبقى لنا يعني همة عالية ولا يبقى لنا هدف في الحياة سوى تحصيل هذه الشهوات. وطبعا حينما نرى ونلحظ الشباب المتسكع في الطرقات والفتيات المتبرجات المتهدكات والتفاهة التي تغمر معظم شباب هذا العصر، نحس كم نجح أعداء الدين في إلهائنا بهذه التفاهات الآن. وهذا طبعا نلمسه ولن نضيع الوقت في يعني تفصيلي، لأنكم جميعا تلمسون ما الحضار الذي وصل إليه الخلق عند يعني هذا الشباب. وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده، فهؤلاء أيضا ساهون عما ينتظرهم في غدهم، وهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضرها وتتبع مالكها. هذا هو وجه إيه؟ وجه يعني أفضلية الأنعام عليهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل. لماذا أضل سبيل؟ لماذا هذا الإضراب؟ لأن قارن بين الأنعام وبين هؤلاء الكفار. الأنعام هم كالأنعام لأنهم يسهون ويغفلون وهمهم الأكل والشراب والشهوات، والغفل مع الغفل عن العاقبة، عاقبة النحر والذبح بعد ذلك. وأيضا الأنعام ساهية عما في غدها، لكنهم أضلوا من الأنعام لأن الأنعام تدرك مضرها ومنافعها. يعني الحيوان البهيم يدرك المضر والمنافع، يحرص دائما على أن يجلب المنفع وأن يدفع الضر. أنت لو حاولت أن تقتل نملة أو أي حشرة ماذا تفعل؟ بتقاوم وتهرب وتفر وتقفز وغير ذلك، تحاول أن تهرب منك. هي عندها عقل لكنها مع عدم وجود العقل لكنها ألهمت الحرص على جلب المنفعة ودفع المضر. النمل أو النحل هذه الأشياء كلها لو تفكرت تجد أنها تعمل للمستقبل. النمل حينما يدخر في يعني الشقوق وهذه الأشياء الطعام لأجل الشتاء ولأجل كذا وكذا، تخطيط اقتصادي بعيد المدى. النحل وعجائب النحل وغير ذلك من عجائب خلق الله، لماذا؟ أن حتى هذه العجموات تدرك ما مصالحها فتحرص على تحصيلها وتعرف أيضا المضر وتحرص على اجتنابها. مع ذلك أيضا هذه الأنعام تتبع مالكها لأنه سيدها ومالكها فتتبع. أما هؤلاء فبخلاف ذلك لا يتبصرون ما ينفعهم وما يضرهم، وفي نفس الوقت يتمردون على خالقهم وبارئهم ومالكهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. الأنعام تعرف الله وإن من شيء إلا يسبح وحمد، والكافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى. ووصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم، وإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب. البطنة التخمة يعني وكثرة الأكل. أي نعم، إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد مورثة للسقم مكسلة عن الصلاة. فهذا يعني مضر الوزن الثقيل والبطن والاشتغال بالشهوات. الناس الآن أصبح همهم من جهة استيفاء الشهوات بأقصى ما يمكن والطعام الكثير، ثم الهم الآخر، وهذا أيضا من التفاهات الموجودة، كل هم فيه في أن وزنه ينقص وأنه الرشاقة والقوام وكذا وكذا، يعني أصبح اشتغال بهذه الأشياء. طيب من تتمتنع من الأكل ابتداء أو تقتصد في الأكل لا تحتاج إلى الكلام في إنقاص الوزن وغير ذلك والأمراض التي تليه. فهذا أيضا كأنها عقوبة، يعني كل همهم أن يأكلوا ثم بعد ذلك كيف يتخلصون من الأكل يعني الكثير. أي نعم. وصف الشاعر رجلا أكولا يستغرق حياته في نهمه وشهواته فقال في شأنه: عريض البطان جديد الخوان، قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لكرياته ونصف لمأكله أجمعين. عريض البطان، البطان أصل البطان هو الحزام القتب الذي يجعل تحت بطن الدابة. عريض البطان يعني حزامه واسع جدا، يعني لشدة كبر بطنه وامتداد كرشه فإنه يستعمل حزاما عريضا طويلا. هذا تعبير عن السمنة يعني يعني عريض البطان جديد الخوان، قريب المرات، المرات هو مكان الروث، قريب المرات من المرتع، يعني كما أن البهيمة ترتع في المرعى، وإن مكان الروث يكون قريبا من نفس المرعى، فكذلك نفس هذا الشخص يحرص جدا على يكون مكان قضاء الحاجة قريبا من إيه، من حجرة الطعام. أي نعم، هذا معنى الكلام يعني. فنصف النهار لكرياته، الكريات هو الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح السطح بقناة إلى الأرض. فهذا هو عريض البطاني جديد الخوان، قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لكرياته ونصف لمأكله أجمعين. إن القسم بالنصف، نصف النهار يأكل والنصف الآخر في هذا المكان. وعن محمد ابن الحنفية قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. وقيل لمحمد ابن واسع: إنك لترضى بالدون. قال: إنما رضي بالدون من رضي الدنيا، إنما رضي بالدون من رضي الدنيا. يا خاطف الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. يا خاطب الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. وسفلة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق بقوله: أهل النار، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. أي نعم، يصف الرسول عليه السلام خمسة من أهل النار، يذكر من هؤلاء الخمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له، يمنعه ويزجره عما لا ينبغي. وقيل هو الصعلوك الذي لا مال له. أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له،

فقال هب أن الكلب افترض يعني أن الكلب قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح، يستقرح كلمة الكلب هذه. فذهب للملك الغضب قال له يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال فجربني امتحني. فأعطاه شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك، حافظ على قطعة اللحم ولا تقربها إلى الغد حتى أغير اسمك. فظل صابرا وأمامه قطعة اللحم إلى أن جاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر. فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي وما كلب إلا ابن حسن. فأكل يعني غلبه طبعه المتدني واضح. وأي شيء كلب وما كلب إلا اسم حسن. أنا إيه اللي خلاني أقول أنظر الكلمة دي إنها كلمة يعني قبيحة؟ أي نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى معلقا وهكذا خفيف الهمة القنوع بأقل المنازل، قنوع بأقل المنازل المختار عاجل الهوى على أجل الفضائل. فالله الله في حريق الهوى إذا ثار وانظر كيف تطفئه. أي نعم. وإن دعته نفسه إلى طلب المعالي إذا حصل عنده نوع من اليقظة لا يثبت، مجرد تكون بسيط ثم ينطفئ بسرعة، كما يقول الشاعر لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثباته. ما منا إلا واحد تجيله يعني حالة يقظة كده حتى ولو دقيقة، لكن المهم أنها تستمر وأن يثبت الإنسان عليها ولا يبتد عنها. لكل إلى شأو العلا حركات، نزوع إلى العلا، ولكن قليل في الرجال ثباته، قل من يثبت ويصمد إلى النهاية دي. فهذا إذا نزعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل زجرها قائلا ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتقحم هول تلك الموارد، فإن كريمات المعالي مشوبة لمستودعات في بطون الأساود. أي نعم. والأساود هي جمع أسود وهو العظيم من الحيات، وفيه سواد وهو أخبثها وأنكاها. في شأن هؤلاء وفي شأن أمثالهم الحقيقة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وطبعا هذه الصفات دناءة الهمة عدم الطموح إلى المعالي، ونبين فيما بعد أنه لا يمكن أن يوصف شخص بعلو همة إلا إذا كان مؤمنا موحدا طالبا للآخرة، لأنه إذا جرد همته للدنيا فهذا لا يوصف بإيه بكبر همة، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. فيعني هذا هو غاية أعداء الدين وأعداء المسلمين، أن يصلوا بالمسلمين أن أنواع الكيد تتلون وتتعدد، أن يصلوا بهم إشغالهم بالتفاهات، إشغالهم بالتفاهات وبالانتصارات الوهمية. قرأت في مجلة أول أمس هذه المقالة فأعجبتني ووجدتها مناسبة أن ندرجها في كلامنا الليلة. يقول الكاتب لقيت اليوم صديقنا فلان الزعيم السياسي القديم، فإذا هو على غير عادته منشرح الصدر مفتر الثغر ضاحك الأثارير. قلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بادي السرور. قال ومالي لا أكون كذلك وقد أحرزت في هذا اليوم 3 انتصارات. قلت لك الحق إذن في تهللك وفرحك، فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين مئات الهزائم، ولكن قل لي ما هذه الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار. قال أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من 3 أيام ذبابة أزعجت نهاري وأرقت ليلي، وقد حاولت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح، إلى أن ظفرت بها هذا اليوم فقتلتها شر قتلة وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود حتى لو عادت إليها الحياة. قلت والانتصار الثاني؟ قال الانتصار الثاني شعرت به وأنا أزل نفسي في الحمام، إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98 و750 جراما. الله أكبر. لا قلت والانتصار ما هو عندنا ما هو أخذت من ذلك، عندنا ما هو أخذت من ذلك من الانتصارات. قلت والانتصار الثالث؟ قال لعبت اليوم بالنرد الطاولة مع صديقنا فلان فغلبته 2 مرات متتاليتين وهو الذي كان يغلبني باستمرار، أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح؟ قلت بلى بلى.